ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حد تعبيره؟ اما السيمفونيه لا عكس السيمفونيه. اما القطعه الموسيقيه هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، بل كلام الله الذي هو افضل الكلام واحسن الكلام واحسن القصص سبحان الله. هذا الذي يقول هذا الكلام اروى انه الله ولم نهمله، لان هذا ذم للقران وعيب له. لا حول ولا قوه. أما الجهنية ما عن الشغنية يعني الموسيقية الجهنية أنا عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.